بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو للهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق طيب من ندى عزت به الدنيا وأوفر صفها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل ملقاها قد تقصر واهتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والوافور من عرق النبي والورد واليمين من وجناته عيسى المسيح رآه في إنجيله وموسى الكليم رآه في توراته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تفوز بسنته اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله الجمع الطيب الكريم صدقوا وطاوا مرشاكم وتبوأوا من الجنة المجلسة هيا بنا وإياكم نعيش مع معجزة هذا البشير وزادكم العلم القرآني الداعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وسفير من سفراء مصر في العالم وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرواها بمدينة القاهرة أنا وهو خطيب القارئ الشيخ محمود محمد الخشن الذين تتبعون عليه فجر السبت إن شاء الله من مسجد السيدة نفيسة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ادعو الى سبيل

بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وجعلنا الليل وَالنَّهَارَ وجعلنا الليل والنهار آيتين

من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهكذا إخوتنا الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا مع ذلكم لعلق القرآن يجعل تلاوة وأواء وإحكاما فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخشن قارئ مسجد سيدنا سكر رضي الله عنها وأرواها في مدينة القاهرة والذي تستمعون إليه فجر السبت إن شاء الله من مسجد سيدنا سكر رضي الله عنها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ألا وهو العلم القرآني والإذاعي ابن مدينة القاهرة محمود محمد الشركة العالمية الإيمانية الكبرى لمقبرة الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة ضحية عطية محمود من بارد قلبه. اما الانار الحديث انار اولى الجميل من بارد قلبه ومخازن الفراش الكبرى إدارة حج نبيه محمود علي حسن بشدار قلبه. أما الخدمة الفندقية إدارة أولاد الحج عبد محمود بفراغات. أيها السادة أسرة أب الراحل الكريم يتقدمون بخالص الشكر لكل من واساه وأتوا إليه وقدموا لهم واجب العزاء ولأره الله مغروها في عزيز لديكم وسبحانه لا حول ولا قوة.